ولا تفرحوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم عليك عليك ولا وَلَا تَقْرَبُوا إخوة الإيمان، أيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى السرابق المقام حق الشحات النووي كمرهوب وشيخ الكهرباء حق الشحات الثانيان بس النووي وشكر ايضا لواجب الضيافة اولاد النهر اخوة الابن والاسلام ارى قلبي قد صعب منصة القراءة ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الشريف فضيلة القارئ محمد حسن البهدي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولمنظراتكم حسنى الاستماع. صلى على النبي. حاج طه وقبول عبيد غير إن الذين هم اللهم صل على النبي. Thank you. رفض آياته رب العرش مرضعها أعجز كل جسم وإنسان النور يغورني ويغور مع حولي لما أرى ربي أماني بقرآن شكرا للعلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد حسن التهدي على هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت ضمن ثمرات هذه الليلة والتي تتمر تكريما للراحل الكريم ومشاركة للأسرة الكريمة ومنظمة الأعداء حتى حسن التهدي والقرآن. منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ مجدي جلال القارئ والقارئ بكل نور العلم القرآني الكبير وفضيلة القارئ أحمد السيد إسماعيل القارئ والقارئ بكبر الشرفاء المتزوجين وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الصباح العلم القرآني الكبير والمحيط ببرغان وحضر علم من أعلام التلاوة وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد النشيد. تقدم بفضل الشكر والتقدير الى كل الساده المراه الذين معنا في هذه الليله واشكر الصلاه المراه على احد الزمن قبل الروح واشكر الاعلام الحريه عن شخصك الى السده النوويه. اخوه الايمان والاسلام ما زال يعني العديد من الساده المراه في هذه الليله وكما وعد حضراتكم لم يخرج طارق من هذا الصراط الا وسوف يؤدي واجبه لحد حتى السلام فالليله امتد بمشيئه الله حتى مطلع الفجر وما زلنا في انتظار العديد من الساده الربع. إخوة الإخوة والإسلام كانت التلاوة من المتوقع أن تكون بعمل من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور العلم القرآني الكبير وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي أبو الكبير قربان الدائم في أسعار العالم أجمع ولكن قدم وآثر على نفسه أن تكون التلاوة من الدائم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي القارئ المعروف وابن بيت القرآن الكريم والمحيط بالسلكة وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ولي ومحاضراته.